من يوم ما جيت الدنيا وانا مكسورة عيني، وبقول يا ارض اتشقي يا احسن وبلعيني، ما لقيتش حضن سعاني ارمي همومي فيه. من يومي كان دنيتي وكان سنيني عايش في الحياة بتهان اسما، بس انا انسان ومهما الدار واتغطى عيون الخلق بتعريني، وبتعاير على ذنب اللي ما عملتوش، وبتعاير على اسم اللي ما اخترتوش، بتعاير على ذنب اللي ما عملتوش، بتعاير على اسم اللي ما اخترتوش. وبتهان ياما واتوجع وبتقطم وبتقطع من اللي بيسوه ما يسوه، وبتعاير وبتسوى على الجنبين، بتعاير مش عارف انا اطلع مين، وبتعاير سوى على الجنبين، بتعاير مش عارف انا اطلع مين. محدش عمره فرحني كلام الناس بيذبحني، وعيونهم بقت سكاكين. قبل ما علم رجلي تخطي كنت بعلم راسي توطي، واخد بدل الألم اتنين وارضى بذلي وبمرمطي. كل الناس شايفيني بعينهم اني اقل واصغر منهم، عايش طول العمر ما بينهم متدارب جلدي ومتغطي. قبل ما علم رجلي تخطي كنت بعلم راسي توطي، واخد بدل الألم اتنين وارضى بذلي وبمرمطي. كل الناس شايفيني بعينهم اني اقل واصغر منهم، عايش طول العمر ما بينهم متداري في جلدي ومتغطي، وبتعاي على ذنب اللي ما عملتوش، وبتعاي على اسم اللي ما اخترتوش. بتهان ياما واتوجع وبتقطم وبتقطع من اللي بيسوه ما يسوش، بتعاير وبتسوى على الجنبين، بتعاير ومش عارف انا اطلع مين. محدش عمره فرحني كلام الناس